الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، إن أول ما خلق الله عز وجل القلم، فقال له اكتب، قال أي ربي وما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة. قال ذلك نبيكم صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وهو يوصي ابنه بوصية قال له: أي بني، إن العبد أو إنك لن تبلغ لن تذوق طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال أي ربي وما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يؤمن بهذا فليس منا، من لم يؤمن بذلك فليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإيمان بقضاء الله عز وجل وقدره يا عباد الله هو الركن السادس من أركان إيمانكم بالله عز وجل، ولا يكمل إيمان العبد حتى يكمله، ولا يطعم طعم الإيمان ولا يذوقه حتى ينشرح صدره به. أما رأيتم ما أكثر ما ابتلي الناس به في هذه الأيام من الأمراض النفسية والعصبية وغيرها، مما تزهق به أنفسهم حسرات على ما فاتهم من الدنيا أو يفوتهم. وقد قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لماذا؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، لكي لا تأسوا وتحزنوا وتأكلوا أصابع الندم على ما فاتكم من الدنيا، ولكي لا تفرحوا بما أوتيتم منها. لأجل ذلك قرر الله عز وجل لنا ذلك الأصل، وقال لنا تلك القاعدة العظيمة: ما أصابكم من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. قد رفعت الأقلام وجفت الصحف بما كتب الله عز وجل، فما أصاب العبد لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وصى نبينا صلى الله عليه وسلم بذلك غلاما حدثا هو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال له: إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ثم قال: رفعت الأقلام وجفت الصحف وانتهى الأمر، فلا تبديل لما قضى الله عز وجل ولا تغيير، ما يبدل القول لديه جل جلاله. فلما يخاف العبد غير الله عز وجل وقد كتب الله له ما يصيبه، إن في بيته أو في غير بيته، أينما تكونوا يدرككم الموت، ولو كنتم في بروج مشيدة، ولو كنتم في بروج مشيدة لن يستطيع الإنسان أن يفر من قدر الله تبارك وتعالى، لأنه في ملكوته عز وجل وتحت قبضته سبحانه وتعالى، فكيف يفر من قدر الله ومما يريده الله عز وجل؟ لذلك خف إيماننا بالقدر، فخف اعتقادنا في الله عز وجل، فضعف يقيننا، فابتلينا بكل شيء، ابتلينا في ديننا، وابتلينا في دنيانا، وابتلينا في مجتمعاتنا، وتكالبت علينا الأمم. لماذا؟ لعدم اكتمال أصل الإيمان. فليست القضية يا عباد الله قضية تخلف اجتماعي أو تخلف ثقافي أو تخلف تكنولوجي أو اقتصادي أو غير ذلك، إنما هي قضية التخلف الإيماني التي تعانيها أمة الإسلام، التخلف في المعتقد في الله عز وجل وفي الإيمان بالله إيمانا كاملا. ولا يبلغ العبد درجة الإيمان الكامل حتى يحقق ذلك. أصل الإيمان بالقدر يا عباد الله أصل ثابت لا بد للمسلم أن يوقن به. وإن مما ابتليت به الأمة الإسلامية الآن ما خف عندها من أصل الإيمان بالقدر أقدار الله تبارك وتعالى النافذة، فتحاسد الناس وتكالبوا على الدنيا، تحاسدوا عليها لأنهم لا يعلمون أن الله هو الذي يرزق وهو الذي يعطي، هو الذي يعطي وهو الذي يمنع. فلما يسخط العبد على قدر الله عز وجل حين يعطي هذا ويمنع هذا؟ خف الإيمان بالقدر، فخاف الناس، خاف الناس كل شيء، خاف الناس حتى أعداءهم، خاف الناس من كان ينبغي ألا يخافوا منهم أبدا، خاف المسلمون من أنفسهم، خافوا من حكامهم، خافوا من أعدائهم، خافوا من الكفار، لأنهم لم يكمل عندهم أصل الإيمان بمقادير الله، ويعلموا أن لكل أجل كتاب، وأنه لن يموت العبد حتى يستوفي رزقه وأجله، لا يموت عبد أبدا حتى يستوفي رزقه وأجله. خف الإيمان بالقدر، فكان من مظاهر ذلك أن تكالب الناس على الدنيا، ظنوا أنهم هم الذين يرزقون أنفسهم، ظنوا أنهم إنما يرزقون بمهارتهم وشطارتهم، وما علموا أن الله عز وجل يرزق النملة التي لا تستطيع لا حيلة لها ولا تستطيع سبيلا، يرزق البهائم التي لا تفقه ولا تعي ولا تعقل، ولو كان الرزق بالمهارة ما رزقت ولما تجوعا وظمأ. خف الإيمان بالقدر عند أمة الإسلام، فظنوا أنهم هم الذين يقدرون مقاديرهم ويصنعون مصائرهم، فترى متكلمهم أو خطيبهم يزعم أننا بإمكاننا أن نصنع كذا وأننا نستطيع أن نفعل كذا، وكأن أسباب السماوات قد انقطعت أبدا ولم تبق إلا أسباب الأرض، وكأن ما عند الله عز وجل لا اعتبار به ولا له، وإنما يصنع الناس بأنفسهم ويصنع الناس لأنفسهم، والناس في دنياهم يتحكمون في كل شيء. ذلك أصل معتقد خطير يا عباد الله، هو معتقد القدرية، وقد فشى في هذه الآونة الأخيرة، بل كلما ضعف الإيمان بالله عز وجل وكلما ضعف اليقين بمقادير الله، كلما لجأ الناس إلى اعتقاد القدرية. ما اعتقاد القدرية؟ الذين يزعمون أن الأمر أنف، أن الأمر مستأنف، أي إن الله عز وجل لا يقدر على الأمور ولا يعلمها إلا بعدما تقع وتتحقق. يزعم الإنسان بلسان مقاله أو بلسان حاله أن الله لا يقدر عليه ولا يقدر على ما يصنع ولا يقدر على رزقه ولا أجله ولا عمله. هذا أصل معتقد كان قديما اعتقده طائفة أول ما نشأت في البصرة، كما قال يحيى بن يعمر رحمه الله يروي في حديث رواه عنه الإمام مسلم في كتاب الإيمان من صحيحه رحمه الله عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال بالقدر معبد الجهني، يعني ادعى أن القدر لا دخل له، أننا بإمكاننا أن نصنع وأن الأمور لا يعلمها الله ولا يقدر عليها إلا بعد أن تقع في الدنيا. هذا عباد الله أصل يعتقده الناس اليوم، يعتقده كثير من الناس اليوم، وتتحدث به صحافاتهم، ولعلها من الأغنيات والأنشودات التي ينشدها كثير من شبابنا ما قاله هذا الذي ذهب إلى حيث عدل الله عز وجل. نسأل الله أن يعامله بما يستحقه عبد الحليم حافظ: قدر أحمق الخطى غلبت هامتي خطاه، كذلك يقول إلى آخر ما يقوله في أغنياته من الكفر: قدر أحمق الخطى غلبت هامتي خطاه. بل إن ذلك والله أبلغ من بدعة القدرية الذين كانوا يقولون ذلك بتأول في العلم والدين. ذلك يقول من غير تأول: قدر أحمق الخطى غلبت هامتي خطاه، أو قهرت هامتي خطاه، و ما علم أنه ما أصابه ولا أصاب أحدا في هذه الدنيا إلا بقدر الله عز وجل. وكما يقول أحد صحافيين وكتابنا في المشهورين المدعو حسين بن أحمد أمين، يقول: عقيدة القدر عقيدة بدوية، الاعتقاد في القدر عقيدة أهل البادية الذين ينتظرون الكلأ والمطر من السماء ويعيشون عليه، فهم ينتظرون حتى يأتيهم القدر برزقهم. أما عقيدة أبناء القرن العشرين الذين وصلوا إلى القمر فليس لهم أن يعتقدوا في القدر، القدر هذه عقيدة متخلفة، أهل البادية يعتقدونها. أما أهل الحور وأهل التكنولوجيا القرن العشرين والحادي والعشرين، لا، فقد قدروا على القدر وتمكنوا من ذلك مقتضى كلامه ومعناه. ليس القدر عقيدة بدوية يا عباد الله، إنما هي عقيدة إسلامية لا مفر لنا منها ولا محيص لنا عنها. وأقدار الله عز وجل ماضية فينا، شئنا أم أبينا، رضينا أم لم نرضى. قال يحيى بن يعمر: كان أول من قال بالقدر في البصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو وفق لنا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، يعني سألناه عن قول هؤلاء القدرية في القدر. قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه داخلا المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، يعني اعتقدت أن حميد بن عبد الرحمن سيكل الكلام إلي لأتكلم. فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقولون لا قدر ويزعمون أن الأمر أنف. وذكر عبد الله بن عمر رضي الله عنه من صلاتهم وصيامهم وأعمالهم، يعني يصومون ويصلون ويطيعون، لكنهم يقولون لا قدر ويزعمون أن الأمر أنف، فما كانوا كفارا ولا كانوا فساقا كفساقنا هؤلاء الذين يزعمون هذه المزاعم، إنما كانوا يقرؤون القرآن ويتقصرون العلم، يعني يتعلمون العلم ويبحثون عنه، يقولون لا قدر ويزعمون أن الأمر أنف. قال: إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني براء منهم وأنهم براء مني، أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، فوالذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر، لو كان لأحده مثل أحد فأنفقه ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال صدق. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدق. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدق. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبست مليا فقال لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا حديث جبريل المشهور وموضع الاستشهاد منه قول النبي صلى الله عليه وسلم وأن تؤمن بالقدر ركن الإيمان، وموضع استشهاد يحيى بن يعمر به قول عبد الله بن عمر رضي الله عنه إذا رأيت هؤلاء فأخبرهم أني براء منهم وأنهم براء مني، فوالذي يحلف به عبد الله بن عمر لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما تقبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، لأن عمر رضي الله عنه روى ذلك الحديث. فالإيمان بالقدر يا عباد الله ركن الإسلام الذي لا تنشرح الصدور إلا به، ولا تنسلج إلا باعتقاد العبد في مقادير الله عز وجل، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن القدر ليس بأحمق الخطأ بل العبد هو أحمق الخطأ لأنه لا يدري ما يصنع ولا يدري ما كتب له ولا ما قدر له. أما مقادير الله عز وجل فقد قدرها الحكيم الخبير العليم الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الذي علم ما كان وما يكون وما لا يكون لو كان كيف يكون، الذي لا يظلم أحدا لا يظلم مثقال ذرة، فكتب على الناس ما هم أهله وقدر لهم ما يستأهلون وما يستحقون في هذه الدنيا، فكان لا بد لهم من أن يؤمنوا بالقدر. إذا آمن الناس بالقدر يا عباد الله طابت نفوسهم بما يصيبهم في الدنيا، علموا أنه من عند الله، ما أصبحوا يتحاسدون ويتباغضون ويتدابرون، لأن الله عز وجل هو الذي يرزق كلا بما قدر له وبما كتبه الله عز وجل له. ما ندم الناس ولا أكلوا أصابعهم على ما يفوتهم من الندم، ما أصيبوا بالأمراض النفسية والعصبية والاكتئاب النفسي والعصاب وغيره من الأسماء التي استحدثها الناس اليوم، ما خشي الناس ولا خافوا غير الله عز وجل، ما اعتمدوا على غير الله في أنه يرزق أو ينفع أو يضر، ما خف إيمانهم ويقينهم فضعفت ووهنت قواهم على مستوى أفرادهم وعلى مستوى أمتهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكمل إيماننا وأن يحسن فيه يقيننا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسوله ومصطفاه. أما بعد عباد الله، الإيمان بالقدر ركن الإيمان بالله تبارك وتعالى، فلا يكمل إيمان العبد حتى يؤمن بقدر الله بمقادير الله. لا تظن يا عباد الله ولا تتوهموا أن الإيمان بالقدر معناه أن الإنسان يقول آمنت بالقدر وأن الله كتب أو أن الله علم أو أن الله قدر، لكن لا بد من معالجة القلب بذلك، لا بد من معالجة القلب بذلك، فيرضى العبد بمواضع القدر، كما كان عمر بن عبد العزيز يقول ما أصبح لي سرور إلا في مواضع القدر، ما أصبح لي سرور إلا في مواطن القدر، ما اختاره الله عز وجل تسر به نفسي وتنشرح به وأرضى به، هكذا يسرني إذا علمت أن الله قد قدر لي، فيرضى العبد. من أعظم ثمرات الإيمان بالقدر الرضا بالله عز وجل وعن الله، فلا يتقنط العبد ولا يتسخط على مقادير الله جل جلاله، بل يرضى ويطمئن وتستريح نفسه بعد أن يعمل وأن يبذل جهده في درك ما يريد وفي تحصيل ما يتمنى. يا عباد الله، الإيمان بالقدر عقيدة، عقيدة تعتقدها القلوب في الله عز وجل، ثم بعد ذلك يظهر هذا على سلوك العبد، على سلوك العبد. فالذي يسير في الدنيا يتحسر ويتأسف على ما قد يفوته، والذي في الدنيا لا يعلم أن الله عز وجل قد رأس إذا فاتته مناقصة ولا فاتته صفقة ولا غير ذلك، ندم وأكل الصابع ندم على ما فاته وقال لو كان كذا ولو ما كان كذا. ولكن إذا علم العبد ذلك، علم أن قدر الله عز وجل مصيبه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبغي عليه أن يسعى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: استعن بالله ولا تعجز، استعن بالله في طلبك حياتك وأخراك ولا تعجز، استعن بالله ولا تعجز، واعلم أن ما أصابك لم يكن يخطئك وما أخطأك لم يكن يصيبك. هكذا ينبغي على العبد أن يبذل جهده ثم يسلم الأمر إلى الله تبارك وتعالى. عقيدة القدر يا عباد الله تحتاج منا أن نعلم نقاط رئيسية ومهمة لكل مسلم، لكل مسلم من المسلمين عليه أن يعلم ذلك، أن يعلم عدة أمور في في في في في القدر، في مقادير الله عز وجل، لكي يؤمن بالقدر إيمان صحيح، ولكي يكمل إيمانه بالقدر لا بد أن يعلم علم الله عز وجل، يدرك صفة العلم عند الله تبارك وتعالى. لكي ما يتساءل الناس أو بعض اللي يسألون كيف إن هذا ربنا كتب عليه الجنة وكيف إن هذا كتب عليه النار، إذا عرفت هذه الأمور التي سنذكرها يا عبد الله انشرح صدرك واطمأننت وطفت نفسا بقدر الله عز وجل. أولها علم الله تبارك وتعالى السابق والأزلي الذي أحاط بكل شيء، أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى، يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون لو كان كيف يكون، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما سنفعل غدا وبعد غد، ويعلم أحوالنا قبل أن يخلقنا، بل قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعلم الله عز وجل أزلي قديم كما روى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. 50,000 سنة قبل خلق السماوات والأرض يعلم الله عز وجل. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال يا ربي وما اكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. فلا بد أن يقر العبد بعلم الله أن الله علم كل شيء ويعلم كل شيء، وإذا ولأجل ذلك هو يكتب علينا ما نستحقه نحن وما ستجري به أيدينا نحن. ثانيا، أن يعتقد العبد في مقادير الله وكتابته التي قدرها وكتبها في كتابه في اللوح المحفوظ قبل أن تخلق السماوات والأرض. والكتابة المقدرة هذه يا عباد الله، كتابة لربنا كتبها علينا 5 مراتب من الكتابة. أولا كتابته مقاديرنا قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، الكتابة الأزلية، في الأزل كتب الله كل شيء. فجرى القلم الذي خلقه الله عز وجل وهو من خلق الله الذي أخبرنا به ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم، جرى القلم بكل شيء وجف ورفع بذلك عن ذلك القلم وجفت به الصحف وانتهت المقادير المقدرة لهذه الدنيا قبل أن تخلق، قبل أن تخلق ب50,000 سنة أو ب40,000 سنة كتب الله كل شيء. هذه الكتابة الأزلية. ثم بعد ذلك الكتابة في يوم الميثاق، لأن الله لما خلق آدم عليه السلام مسح على ظهره فاستخرج ذرية فقال هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح على ظهره فقال هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. ذلك قول الله تبارك وتعالى: وإذ خلق ربك من وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، خلقهم وأظهرهم على هيئة الذر، على هيئة الذر في عالم الذر، أنطقهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ربنا يحتج عليهم بذلك الميثاق الذي أخذه عليهم، قالوا بلى شهدنا. يقول الله: أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. هذه هي الكتابة الثانية، حين خلق الله آدم وعلم حين مسح على صلب آدم من يكون من ذريته من أهل الجنة ومن يكون من ذريته من أهل النار. فتعالى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول ذلك للناس ذرر المشركين، قال الله أعلم بما كانوا عاملين، يسأله عن ذرية المشركين أبناء المشركين الذين يموتون ولم يعملوا شيئا. قال صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين، هو أعلم بما كانوا سيعملون وسيحاسبهم على ما كانوا يعملون، يمتحنهم يوم القيامة ثم يدخلهم الجنة أو النار بحسب ما يستحقون أو يستأهلون، ولا يظلم ربك أحدا. المرتبة الثالثة يا عباد الله من مراتب الكتابة، الكتابة العمرية في عمر كل إنسان، في عمر كل إنسان كتب الله عز وجل له، كما في الحديث المتفق عليه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يجمع أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة أو يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأتيه ملك في تخليقه وهو في رحم أمه فيؤمر بكتب 4 كلمات، 4 أشياء تكتب، يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، وفي رواية وبأي أرض يموت. قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة في ذلك الحديث حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. نسأل الله أن يحسن خواتيمنا، نسأل الله حسن الخاتمة. فلأجل ذلك قال صلى الله عليه وسلم للمسلمين هذه الكتابة تقدر، والعبد حسب ما كتب الله عز وجل وأراد، لكن بعمله. كما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا الظاهر فيه الصلاح. قال الراوي فما زلنا مرتابين في أمره حتى رأيناه في غزوة جرح في الغزوة، وكان يقاتل مع المسلمين، فاشتد عليه الوجع فوجع نفسه بحربة أو نحوها فقتل نفسه، فصدقت فيه نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك بما قدره الله عليه في الأزل وبما يستحقه هو مما علمه الله تبارك وتعالى. فربنا علم عن الكافر كفره وخفته ونزالته، فلأجل ذلك قدر له الكفر ولم يرضى منه الإسلام ولم يوفقه إليه، لأن نفسه خسيسة لا تستحق إلا النار. المرتبة الرابعة يا عباد الله من مراتب كتابة الأقدار الكتابة الحولية، الكتابة الحولية كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الدخان فيها يفرق كل أمر حكيم في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يعني في ليلة القدر يفرق كل أمر حكيم، يعني تكتب مقادير الناس لمدة السنة في ليلة القدر، للسنة القادمة تكتب مقادير الناس في هذه الليلة، تنزل وتجزأ على الناس وتكتب مقادير العباد، ثم بعد ذلك التقدير الخامس اليومي، فربنا صحائفه سبحانه وتعالى في كل يوم تنشر ثم تطوى وتنشر ثم تطوى، وكتب فيها أحوال الناس ومقادير الناس، هذا يتزوج وهذا يبيع وهذا يشتري وهذا يموت وهذا يحيى وهذا يولد، هذا كله يكتبه الله في كل يوم ويقدره كما قال جل جلاله كل يوم هو في شأن. ينبغي يا عباد الله إذا علم العبد علم الله عز وجل ثم علم كتابة الله تبارك وتعالى أن يعلم قدرة الله على خلق الأعمال وعلى التصرف في العباد، فالله خلقكم وما تعملون، فلا حيلة للعبد مع الله تبارك وتعالى، ونحن بين يدي ربنا في قبضته لا نستطيع الفكاك من مقاديره جل جلاله، فهذه حقيقة ينبغي أن تنشرح بها صدورنا. ثم رابعا يا عباد الله يعلم مشيئة الله النافذة، مشيئة الله تبارك وتعالى النافذة، فربنا يشاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فيعلم العبد علم الله عز وجل ويعلم قدرة الله تبارك وتعالى، ومع ذلك هو عالم بعلم الله وحكمته، حكمة الله فهو الذي يضع كل شيء في موضعه، ثم يعلم عدل الله جل جلاله الذي لا يظلم أحدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فينشرح صدره ليعلم أن هذا بعدل الله سبحانه وتعالى. لماذا يغضب؟ والله هو الذي خلق ورزق، والذي خلقه وأعطاه فله أن يأخذ منه، كما توفي غلام لأبي طلحة رضي الله عنه رجل من الأنصار كان زوج أم سليم أنصارية من فضليات الصحابة رضي الله عنها، فكان ابنه مريض، ابنه الوحيد مريض، فكان كلما جاء من يومه سأل عنه، سأل عن الولد كيف هو، فجاء في يوم قالت له ما كان في يوم أثن منه من هذا اليوم، يعني اليوم هو أثن ما يكون، وتقصد أنه مات لكنه فهم أنه أثن وأهدى وأحسن. فلما أصاب منها وأكل وشرب قالت له يا أبا طلحة هذه عقيدة القدر يا عباد الله، هذه عقيدة القدر. قالت له إن جيراننا أعيروا عارية، أعيروا شيئا، استعروه من جيرانهم، فلما استرجعوها أبوا أن يرجعوها، لما طلبت منهم أبوا، قال بئس ما صنعوا، بئس ما صنعوا. قالت له يا أبا طلح، يا أبا طلحة احتسب، إن الله قد أعطاك ولدك وأخذه، أو إن ابنك قد مات. هذه عقيدة القدر، أن يعلم الإنسان أن ما معه عطية الله، فإذا أخذ كأنه استرد ما أعطى، فلماذا يتسخط الإنسان ويتقنط على مقادير الله عز وجل ويتضجر؟ لا يتضجر العبد، يعلم أنه عبد وأن الرب له أن يفعل به ما شاء، فإذا صح فيحمد الله على الصحة، وإذا مرض فيحمد الله عز وجل على ما أصابه من المرض، ويعلم أن ربما كان تكفيرا لذنوب أو رفعة في درجات أو لشيء لخير أراده الله تبارك وتعالى، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه عقيدة القدر يا عباد الله، التي لا يكمل إيمان المسلمين إلا بها، وليست هي عقيدة أهل البادية، إنما هي عقيدة أهل الإسلام، عليهم أن يكملوها في أنفسهم وأن يحرصوا عليها ويراودوا أنفسهم في اعتقادها. فالإنسان كلما رأى من نفسه شك أو ريبة أو من قلبه عدم اطمئنان أو ارتياح إلى مقادير الله يراجع نفسه، يعلم أنه ما كان، هذا تقدير الله تبارك وتعالى، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، هذه قاعدة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فلا حيلة للعبد، وما حيلة الضعيف في ملكوت الله تبارك وتعالى. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. نسأل الله ربنا وربكم أن يكمل إيماننا به، وأن يثبت قلوبنا على الهدى والرشاد، وأن يشرح صدورنا للإسلام، وأن يرضينا بما كتبه لنا، وأن يقدر لنا الخير حيث كان، وأن يرضينا به، إنه سميع قريب. اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وذكرنا وأنثانا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين. اللهم اكلأنا بكلئك، واحفظنا بحفظك يا كريم. اللهم إنا نسألك عزا لدينك وتمكينا له في الأرض. اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحت أرجلنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله أعلم يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.